اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، واليوم هو 20 من شهر ربيع الثاني عام 39,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى سنن الصلاة. سنن الصلاة عند أصحابنا رحمه الله مقسمة إلى قسمين، ويمكن أن نقسمها إلى أكثر من ذلك، إلى 3 أقسام: إلى سنن مؤكدة، وسنن غير مؤكدة، ومندوبات وفضائل ومستحبات. تسمى مندوبات، تسمى فضائل، تسمى مستحبات. فأما السنن المؤكدة فهي التي إذا تعمد المرء تركها بطلت الصلاة، وإذا نسيها فعليه أن يصلي، أن يسجد السجود السهو القبلي. فإذا سجود السهو القبلي يكون عن نقص سنة مؤكدة. وقد اختلفت أقوال أصحابنا رحمه الله في هذه الأمور، ولا يمكنك ضبط أقوالهم يعني ضبطا يعني تستقر به الأمور وتطبق عليه سائر القواعد أو الأصول الفقهية. إنما هذه مسائل تقسيمات تسهل على الإنسان فهم هذه الأبواب. إن إذا قلنا إن كل مسألة من هذه المسائل هي سنن، فالسنة إذا تركها الإنسان فلا شيء عليه، وإذا فعلها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهو مأجور. فإذا كيف يقال إن هذه السنن إذا تركت بطلت الصلاة؟ منهم من قال لأن تركها هو إعراضه عن السنة، ومن أعرض عن سنتي فليس مني، من ترك سنتي فليس مني. وهذا حقيقة فيه ما فيه، لأن المقصود من أعرض عنها رفضا لها، ومن أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه، يعني ليس على طريقته وسنته. وليس معنى ذلك أنه إن ترك السنن بطلت صلاته. وقال قوم إنها وإن كانت سننا فهي لتأكدها تبطل الصلاة بتركها. فهي حقيقة سنة، هي سنن ولكن أشبه ما يكون بالواجبات وليس بالسنن. ولذلك الحنابلة مثلا يسمون هذه السنن التي من أجلها يسجد للسهو يسمونها واجبات، ويسمون ما نسميه نحن واجبات يسمونه أركانا، فيقول الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو نسيانه ولا يجبر بسجود السهو، والواجب ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وإذا نسيه فإن سجود السهو يغني عنه، ويقول بسجود القبل أيضا مثل ما نقوله نحن. الحقيقة أن يعني كلامهم أضبط، لكن الناظر في تصرفات أصحابنا رحمه الله يجد أنهم حقيقة لا يطردون أصلهم، يعني معنى أنهم إذا تحدثوا عن سجود السهو قالوا من ترك السجود القبلية عمدا حتى خرج وقت حتى طال الزمن وبطلت الصلاة. فإذا جئنا نفصل قالوا لا، هو تبطل الصلاة إن كان عن سنة مؤكدة أو ثلاث سنن خفيفة. وما هي السنن الخفيفة؟ قال مثل كل تكبيرة، ومثل كل سمع الله لمن حمده، ومثل السر أو الجهر بمحل لهما، ومثل القيام، وإلى غير ذلك الأمور. فعاد الأمر إلى أن هذه التي تسمى سنن مؤكدة هي يعني مجموعة من مجموعة سنن خفيفة. والحقيقة أن هذا الكلام قلته لكم حتى تضبط الأمور، لا لكي تلتبس عليكم الأمور. فالآن نرجع، والمصنف حقيقة لم يضبط هذا الأمر أيضا، وفعل مثل ما فعل الأخضر رحمه الله، فإنه ذكر السنن هكذا ولم يفصل. إنما الذي فصل وفرق بين السنن التي إذا تركت سهوا يسجد للسهو سجودا قبليا، وبين السنن غير المؤكدة، وبين الفضائل، هو ابن عاشر رحمه الله. ابن عاشر حقيقة جود هذا الباب، جوده وجعله ووضحه، وهو في ذلك تابع للشيخ خليل حقيقة. فأنا سأذكر لكم هذا الأمر ثم بعد ذلك نرجع إلى الكتاب ونساير ما ذكره مسألة مسألة. فأول هذه السنن المؤكدة التي إذا تركت سهوا فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام هي التكبيرات النقل، كل تكبيرة إلا تكبيرة الإحرام. وعنده كل تكبيرة هي سنة خفيفة، واثنان يسجد لهما، ولو لم يسجد لهما لا شيء عليه، والثلاثة يجب عليه أن يسجد لها، فإن لم يسجد حتى طال الزمن بطلت صلاته. والقراءة قراءة السورة بعد الفاتحة، وهذا في الركعتين الأوليين، لمن؟ للإمام والفذ، أما المأموم فلا يقرأ خلف الإمام. القيام لها، يعني القيام لهذه القراءة، القراءة السورة بعد الفاتحة. السر والجهر بمحل لهما، وهذا اثنان سر وجهر، إذن أصبحت خمسة الآن. قول سمع الله لمن حمده للإمام وللفذ، وهذا في كل اعتدال بعد الركوع. التشهد الأول والثاني، الجلوس للتشهد الأول والثاني. وبهذا تمت ثمانية سنن مؤكدة. هذه هي السنن المؤكدة في الصلوات. واضح يا إخواني؟ طيب، غيرها مما يسمى سننا فهو من الأمور التي لا يترتب على تركها شيء. إذن هي السنن الحقيقية التي نعرفها، يعني يسري عليها التعريف الفقهي للسنة، وهي ما يؤجر المرء على فعله تعبدا ولا يأثم على تركه. أما الأولى فلا ينطبق عليه هذا التعريف، لأن يعني الشيء الذي إذا تركته بطلت صلاتك بتركه هذا أصبح واجبا ولم يعد سنة. واضح؟ فلننظر إلى ما قاله المصنف رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وسنن الصلاة ثمان عشرة، وليست كلها على درجة واحدة. الأولى قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما من فرائض الأعياد. قراءة السورة بعد الفاتحة للإمام وللفذ. أما المأموم فإنه لا يقرأ السورة بعد الفاتحة. والأصل في ذلك إلا في الصلاة السرية فيعني يستحب أن يقرأ حتى لا يسهو، وإلا فليس الأمر واجبا ولا من السنة المؤكدة. والأصل في هذا الباب يعني قراءة السورة بعد الفاتحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا أو أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وقواه الحافظ بن حجر رحمه الله. وروى أبو قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بصلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا. والسنة هي قراءة آية تامة ولو صغيرة مثل المدهامتان، وأما نصف آية فلا يجزئ. وأيضا استحب أصحابنا وكرهوا، استحبوا أن يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ ببعض السورة، وكرهوا أن يقرأ ببعض السورة. لذلك استحبوا أن يقرأ بترتيب المصحف، استحبوا، هذا سيأتي إن شاء الله معنا في المستحبات فلا داعي أطيل به هنا. ويعني جوزوا أن يقرأ الآية الطويلة في ركعتين، يعني السنة تجزئ بآية قصيرة مثل مدهامة وتجزئ بنصف آية إذا كانت لها بال مثل آية الكرسي مثلا، آية طويلة أو آية الدين هذه طويلة. فإذا هذه السنة، والمقصود هو الزيادة على الفاتحة. ثم قال رحمه الله أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة، يعني ما يقوم مقامها يعني إن كان جاهلا لم يقرأ أو حديث عهد بإسلام فإنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإن كان لا يستطيع أن يقول شيئا فليصمت، يقف بمقدار ما يؤدي الواجب ثم يركع بعد ذلك. وهذا يقال كما قلنا في الفاتحة نقول هاهنا أيضا، كما قلنا في الفاتحة نقول هاهنا أيضا. طيب فإن قرأها قبل الفاتحة؟ لا، إذا قرأها قبل الفاتحة فعليه أن يعيد الفاتحة ثم يعيد السورة بعدها. أما إذا نكس قرأ ثم قرأ الفتح لا، هذا لا يجزئه. لكن إذا قرأها سهوا ثم قرأ الفاتح ثم أعاد هذه زيادة، والزيادة تقتضي سجودا بعديا كما سيأتي إن شاء الله. قال في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما من فرائض الأعياد، يعني سائر الصلوات يقرأ في الركعتين الأوليين منهما بالفاتحة وسورة، فهذه هي التي يطلب فيها أن تقرأ السورة. وأما غيرها من الركعات التالية فلا يطلب ذلك من المأموم ولا من الفذ ولا من الإمام، لا يطلب ذلك منهم. الثانية القيام لها، يعني أن تقوم لقراءة السورة بعد الفاتحة. وبما أنها سنة إذن هذا دليل، هذا يقتضي جواز أن تتكئ على شيء وأنت قائم، خلاف لو اتكأت وأنت تقرأ الفاتحة، فالقيام لها واجب، ركن من أركان الصلاة. أما السورة بعد الفاتحة فالقيام لها سنة، سنة من السنن يعني المؤكدة. وقد يعني ثبت في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. فهذا دليل على أن القيام مطلوب في هذا. وبما أنها هي سنة فالقيام لها سنة أيضا. طيب من ترك القيام واتكع على شيء قال يجزئه، طب لو قعد لو جلس؟ قال لا، إذا جلس أخل بهيئة الصلاة فلا يجزئه ذلك. واضح؟ الثالثة الجهر في الأوليين في المغرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والوتر والجمعة والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء، هذه كلها يستحب فيها الجهر بالقراءة. لماذا؟ لأن هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما في الصحيحين في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عليكم، يعني أننا ما نفعله هو توقيف بعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى السر هو ما تسمع به نفسك ومن حولك، وأدنى الجهر هو نفسه أعلى السر. وأعلى الجهر لا حد له، فلو أن إنسان قال بسم الله الرحمن بما يسمع الناس جائز، ولو أنه جاء إلى المسجد وبقي عليه شيء ليقرأه بالجهر فعلى أن يخفت صوته إلى أدنى حد حتى لا يزعج الناس فيقرأ بما يسمع نفسه ومن حوله. أما بعض الناس يقف في المسجد ويبدأ يقرأ، يعني يقرأ هو يعني في الصلاة يقرأ هذه القراءة مثلا الفاتحة أو غير ذلك ويزعم أنه يسر وهو أعلى السر فيشوش على الناس، هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب. واضح إخواني؟ طيب إذا قال الثالثة الجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وجملة الصبح يعني الصبح كلها والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء، ولم يذكر كسوف، لأن اختيار أصحابنا في الكسوف هو السر وليس الجهر، حتى لو طالت بك الصلاة وهي أصلا يطلب فيها الطول. وفي هذه في هذا مناقشة بين أصحاب المذاهب، منهم من أقر بهذا الأمر ومنهم من لم يقر، وفي ذلك نقاشات ونزعات لا داعي لذكرها. ونوافل الليل والاستسقاء يعني أن صلاة الليل إذا قامها الإنسان فيستحب له أن يسر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحب له الجهر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ والناس تسمع قراءته، وكان يسمع لصدره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم نشيج كغليان المرجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر بعمر وهو يقوم الليل فسمع يجهر وأبو بكر يخفت، فقال ما لك فعلت هذا يا عمر؟ قال أوقظ الوسنان وأنبه النومان. قال وأنت يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله إن من أناجي قد سمع قراءتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اخفض قليلا، وقال لأبي بكر ارفع قليلا، ارفع قليلا يعني حتى تسمع نفسك ومن يليك ولا تقرأ، لأنك سبحان الله إذا قمت الليل وقرأت قراءة خافتة يأتيك يداعبك النعاس، فإذا نعست ذهبت الصلاة، فإذا نعست ذهبت الصلاة. أما لو قرأت بالجهر فإنك تستيقظ وتوقظ يعني من يريد أن يستيقظ، وإلا فالذي لا يريد أن يستيقظ ولو فعلت ما فعلت ليستيقظ. الرابع الإصرار فيما عدا ذلك، يعني في الأخريين بالصلوات في الأخيرة من المغرب وفي سائر النوافل اليومية النهارية، وما نوافل الليل فقد قيل إنها بالجهر، قيل إنها بالجهر، وذلك لهذا السبب الذي ذكرت لكم. والجهر في نوافل الليل مستحب، المختار أنه مستحب وليس سنة مؤكدة. النوافل المختار في الجهر فيها هو أنه مستحب وليس بواجب، وضع إخواني. فحال وليس كحال الفريضة، ليس كحال الفرائض. ثم قال الرابعة الإصرار فيما عدا ذلك والسر فيما لا يسمع بأذنه بأذن، والجهر ضده. ما هو السر؟ يقول ما لا يسمع بأذن، لكن أعلى السر هو أن تسمع نفسك وبينك، وأدنى أن تحرك لسانك. فلو أن إنسانا لم يحرك لسانه قط فلا قراءة له، لا تحسب قراءة، وصلاته باطلة، لأنه إذا لم يقرأ الفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. فلذلك إذا رأيتم الإنسان يصلي وهو هكذا فقط يمر القراءة على قلبه فهذا صلاته باطلة، لأنه لم يقرأ، هذا لم يقرأ. وإلا ما الفرق بين هذا وبين الذي يفكر؟ أنت إذا جلست تخمر في هم من الهموم ألست تكلم نفسك ولو في الصلاة؟ فلو كان هذا كلاما لبطلت صلاتك. وهذا معنى قول الناظم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. الفؤاد يعني داخلك، في داخلك تكون هناك مقترحات كثيرة في داخلك في قلبك، لكنك ما دمت لم تجهر بها فالفقه يقول إنك لست مسؤولا عما لم تتكلم به. حتى لو خممت فيه، حتى لو كلمت نفسك، فلست مسؤولا عن ذلك. وقد يأتي على الإنسان يعني شيء فظيع، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أنفسنا لتحدثنا بأمور لو أننا يعني نحن نفضل أن نسقط من السماء ولا نتحدث بذلك الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد حدث ذلك، والذي نفسي بيده إنه لصريح الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن خوفكم من النطق بذلك هو صريح الإيمان. لا أن ثم قال أيضا في حديث آخر: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده، يعني رد كيد إبليس الوسوسة، بعد أن كان يسعى منكم في أن تعبدوا الأصنام بقي حاله في أن فقط يوسوس لكم وأنتم تردون وسوسته. واضح؟ هنا فصل ما ذكرت لكم آنفا. قال: تنبيه، لو قرأ سرا في محل الجهر أو جهرا في محل السر عمدا أو سهوا الآية والآيتين لا شيء عليه. ثبت معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان ربما جهر بالآية والآيتين ليسمع أصحابه، فلو أن الإنسان صلى الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا، هل هذا يجزئه؟ هل هذا جائز؟ نعم جائز، لا حرج فيه، وهذا ثبت. لكن لو زاد على الآيتين لا، هنا تغير الحكم الشرعي. وأيضا لو أنه نسي آيتين فلم يجهر بهما وأسر، لا شيء عليه، لكنه لو مضى فعليه شيء، عليه السجود سجودا قبليا. تنبيه، قال: الإصرار فيما عدا ذلك، والسر ما لا يسمع بأذن، والجهر ضده. السر ما لا تسمعه بأذنك، والجهر بضده، فإنك تسمعه كلما يقال. لو تنبيه، لو قرأ سرا في محل الجهر أو جهرا في محل السر عمدا أو سهوا الآية والآيتين لا شيء عليه. أما إذا قرأ أكثر من آيتين وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعاد أم القرآن والسورة، يعني أنه أسر في موضع عليه أن يجهر ثم قال الله أكبر وركع ثم تذكر، ماذا يفعل؟ لا يمضي، لا شيء عليه، عليه أن يمضي. أو جهرا في محل لهما، في محل السر عمدا أو سهوا لآية الآية والآيتين فلا شيء عليه، هذا قرأناها. وأما إذا قرأ أكثر من آيتين وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه، لأن وضع اليدين على الركبتين اختلف أصحابنا في بما تنعقد الركعة، هل بوضع اليدين على الركبتين أم بالرفع من الركوع؟ فابن القاسم رحمه الله يختار أن ذلك يكون بالرفع من الركوع إلا في أربعة، في أربع مسائل من هذه، وهذا مشهور المذهب، وغيره لا يختار هذا، غيره يختار أمرا آخر، يعني معنى أنه إذا قام من الركوع عندئذ يتهم بأنه لا أقول يتهم، يعني أقول إذا رفع من الركوع فقد مضت الركعة فلا يرجع ثانية إليها، ولا يرجع من سنة إلى فرض، هذه قاعدة، لا يرجع من سنة إلى فرض، لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الركعة من الركوع. ابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم العتقي المصري، صاحب مالك 20 سنة لا يخلطه بغيره، ولذلك عدوا قوله، بعض العلماء عدوا قوله هو مشهور المذهب، وبعضهم قال إذا اختلف الأصحاب نرجع إلى قول ابن القاسم، وبعضهم بالغ وغلى وقال نحن مالكيون قاسميون خليليون، هذا غلو وهذا أمر باطل، لا يقوله إنسان تشرب حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن محمديون، وأما الإمام مالك وخليل وابن القاسم وغيرهما فهم علماء صالحون نقتدي بهم ونتبعهم لا نقلدهم. أما إذا قرأ أيوة، لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه، من هذه، فإن عقدها بوضع يديه على ركبتيه قال بعضهم، قال لو ترك، قال بعضهم لو ترك الجهر عابدا فقيل يستغفر الله ولا شيء عليه، وقيل تبطل صلاته لأن هذا من التهاون بالسنن كما يتهاون بالفريضة. انظروا كيف إذا خرج بها عن كونها سنة أصبحت مثل الفريضة، قضية التهاون هذه، هو لم يتهاون، يعني هو لو استهان بالسنة لكفر، لكنه لم يفعلها، هو فيه تهاون حقيقة، لكن هل هذا التهاون يفضي إلى ترك الصلاة؟ هنا النقاش، هل هذا التهاون يفضي إلى ترك الصلاة أم لا؟ هنا النقاش في هذه المسألة. والمشهور أنه إذا ترك 3 سنن ولم يرجع إليها فصلاته، يعني وطال الزمن ولم يسجد للسهو، صلاته باطلة، وقيل تبطل الصلاة لأن هذا من التهاون بالسنن بالفريضة بالسنن كما يتهاون بالفريضة. طيب هذا ما يتعلق بهذه السنن المؤكدة التي ذكرت لكم. ثم انتقل إلى السنة الخامسة. كل تكبيرة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام. هل التكبير هذا كله سنة واحدة أم أن كل تكبيرة سنة خفيفة والثلاثة تصبح سنة مؤكدة؟ هذا الثاني هو الصواب. طبعا أقول هو الصواب يعني هو مشهور المذهب. هو مشهور المذهب أن كل سنة هي سنة خفيفة، لكن لو ترك ثلاث سنن فوجب عليه أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد للسهو طال الزمن بطلت صلاته وعليه أن يعيدها. واضح؟ والأصل في هذا هي تسمى تكبيرة النقل وتكبيرة الزوائد، لأن زائد على تكبيرة الإحرام. والأصل في هذا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه الإمام مالك في موطئه والبخاري. إذن هذا فيه التكبير في كل قيام وقعود. وتعلمون أن المتقدمين زمن بني أمية ضلوا عن هذه السنة، حتى إن بعضهم كان يظن أنها أن السنة هي عدم التكبير أصلا، لا يكبرون. وقد تعصب بنو أمية لعثمان رضي الله عنه في مسائل اختارها أو فعلها لكبر سنه، فكان عثمان رضي الله عنه لكبر سنه، يعني كان فقط ثمانين سنة، فكان إذا صلى بالناس لا يكاد يسمع صوته، الله أكبر الله أكبر، فيظنون أنه لم يقرأ تكبيرة الإحرام، فماذا نفعل؟ فقالوا لا نكبر أصلا. أخذ بنو أمية من عثمان أنهم لا يكبرون، ينتقلون ولا يكبرون، حتى كبر على ذلك جيل من الناس. وقال شخص، قال عكرمة عندما كان في بدايته لابن عباس: إني صليت خلف إمام فرأيته يكبر في كل خفض ورفع فظننت أنه أحمق، ظن أنه أحمق. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: إنك رجل أحمق، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا، والزمن قريب والعهد عهد صغار الصحابة، ومع ذلك لأن بني أمية أماتوا الصلاة أماتوها عن وقتها ونقصوا من أركانها وما إلى ذلك، حتى ظن العام الإنسان المبتدئ أن هذه السنة. تخيلوا أن بني أمية كانوا يؤخرون الجمعة حتى تكون قبيل المغرب. تخيلوا لو أن إماما فعل هذا في زماننا ماذا كنا نفعل؟ يعني هذه مصيبة، والصحابة والتابعون أئمة يرون هذا أمام أعينهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتي بعدي أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، يميتونها. أي إماتة الأكثر من هذا؟ وفي ذلك حقيقة. ولذلك اختلف العلماء هل تكبيرات النقل سنة، حتى خلاف داخل المذهب، هل هي سنة بمعنى أنها ليست واجبة أصلا فلو تركتها لا شيء عليك؟ قال بذلك قوم من أصحابنا. أم هي سنة مؤكدة؟ والله هي سنة مؤكدة بمعنى أنه إذا تركها تبطل صلاته. لا، فإذا اختار الأصحاب، يعني اشتهر عندهم قولان أن هذه التكبيرات كلها سنة واحدة، فلو تركها رأسا بطلت صلاته، لكن لو ترك الواحدة أو الاثنين لم تبطل صلاته. وقال آخر كل واحدة منها سنة. والمختار أن كل واحدة سنة خفيفة، وأن الثلاثة يجب لها سجود قبلي، والاثنان لو سجد لهما لأجزأه السجود، والواحدة لو سجد لها سجود قبليا لبطلت صلاته، لأنه لا يسجد لترك السنن الخفيفة. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان هناك قول آخر في يوافق الشافعي يعني مال إليه ابن عبد البر وغيره من أئمة المذهب، إلى أن كل سنة تركتها فمن حقك أن تسجد لها قبل السهو. واضح؟ إذن تحرير المذهب، تحرير مشهور المذهب، أن السنن أن كل تكبيرة للإحرام كل تكبيرة للنقل هي سنة خفيفة. وفي الموطأ والصحيحين، وفي الموطأ والصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر في كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر من صلى حبيب صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يرى ويسمع منه كذا. ويعني يرى حاله، فلذلك يعني افتخر عليهم أنه من أشد ممن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله صلى الله عليه محمد. وهذا يقوله في زمان بني أمية الذين كانوا يبيتون الصلاة عن وقتها، فهو أراد أن يبين له السنة، أراد أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الأصلية. وترى ما كان يعانيه الصحابة زمان بني أمية، العهد قريب، وإذا كان عهد قريبا ظهرت الشلاعة. يعني نحن في زماننا هذا لو أن أئمة المساجد فرض عليهم أن يجمعوا الظهرين إلى قبيل المغرب والعشاءين إلى آخر الليل لكانت مصيبة، ولقمنا ولم نقعد لأجل هذا الأمر، صح ولا لا؟ فسبحان الله، يعني الصحابة عانوا رضي الله عنهم. السادسة إلى التاسعة، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، الجلوس الأول، إذا فيه جلوسان، جلوس الأول جلوس الثاني. الجلوس الأول وفي تشهدان الأول والثاني، كم أصبح أربعة. إذن التشهد هو لو ذكر التشهد ثم الجلوس له، والتشهد الثاني ثم الجلوس له لكان أولى. التشهد الأول، ويكفي في التشهد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يكفي. والجلوس له يعني الجلوس بمقدار ما تقرأ التشهد، والثاني باللفظ الوارد فيه. واللفظ المختار الذي اختاره أصحابنا رحمه، اختاره الإمام مالك رحمه الله وذكره في الموطأ، ذكره عن عمر وعن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم جميعا. هذا التشهد الذي اختاره هو الذي قرأه عمر على المنبر وسمعه الناس وأقروه عليه. فمالك يختار تشهد عمر، والشافعي يختار تشهد ابن عباس، وأحمد يختار تشهد ابن مسعود، وهكذا. يعني أظن حتى أبو حنيفة اختار تشهد ابن مسعود. والحقيقة أن هذه التشهدات كلها مجزئة، والخلاف فقط في التفضيل، وإلا فلو أنك في كل صلاة استخدمت تشهد من هذه التشهدات لكان مجزئا ولا شيء عليك. وهذا يسمى عند العلماء باختلاف التنوع، اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد فهو الذي يكون أحدهما جائزا والآخر ممنوعا، ويختلف العلماء في أيهما الجائز أيهما الممنوع، هذا تضاد. لأنك إذا فعلت أحد الشيئين اقتضى أن الآخر غير مجزئ أو غير مشروع، وهكذا. وضع إخواني. كلم التشهد هذا الحقيقة أنه سنة ليست مؤكدة. الذي اختاره التشهد الذي اختاره الإمام مالك وهو قال والثاني باللفظ الوارد فيه والتشهد الأول والثاني باللفظ الوارد فيه وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا كلم التشهد هو الذي علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين وهو على المنبر. والأصل في هذا كله ما ورد في الموطأ والصحيحين الأصل في هذا كله ما ورد في الموطأ الإمام مالك نعم ولذلك اختاره. روى الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب ولفظه كما في الموطأ التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه بقريب منه عن ابن عمر وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. الجلوس لهذا التشهد للتشهدين هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس قام عليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. إذا ماذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسي الجلوس للتشهد. والحقيقة أنه نسي الجلوس ونسي التشهد ونسي لفظ المختار للتشهد. إذا هذه ثلاث سنن إحداها سنة خفيفة لكن ضمت إلى السنتين الأخرين فعد ذلك. والحديث صريح حديث ابن بحيرة وحقيقة التفريق بين السنة خفيفة حتى لا يوجد هناك دليل صريح على هذا لا يوجد دليل على هذا الأمر أن يقال هذه السنة خفيفة وهذه السنة مؤكدة وهذه السنة كذا وأن التكبيرات سنة تركها هي من السنة المؤكدة وكل فرد منها سنة خفيفة. هذه من تقسيمات أصحابنا رحمهم الله ولا يوجد على ذلك نص صريح وصحيح. واضح إخواني. إذن الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الجلوس الأول فيما فيه جلوسان والتشهد الأول والثاني والتشهد الأول يكون أقصر من الثاني. الثاني تجلس وتتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو قبل أن تسلم. العاشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في التشهد الأخير وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب هذا الحقيقة كون التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة حقيقة أصحابنا يقولون إنه من المندوبات وليس من السنة. الشافعي يقول واجب ولا تجزئ الصلاة إلا به وذكر في هذه أبياتا فقال هو يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. فالإمام الشافعي يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. قال الإمام الشافعي إن هذا فرض في التشهد بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني. وقال يكفيك في التشهد الأول أن تقول اللهم صل على محمد وآله غير أن تقرأ التشهد كله. هو حقيقة يكفي التشهد أن تقول اللهم صل على محمد وآله في التشهد كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لكن المختار هو الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله. انظروا، طيب لماذا تذكروا لنا مذهب الشافعي رحمه الله؟ لا أنا ذكرته لأن يعني حتى أبين لكم هذا الإمام الشافعي قال فرض وواجب والصلاة لا تتم إلا به، والإمام مالك قال مستحب. وقد مكثت مدة أحقق في هذه المسألة وأنظر فيما قاله علماؤنا رحمه الله، فوجدت أن ما قاله أصحابنا قوي وأنه هو الأرجح. حتى إن الإمام مالك روى في الموطأ عن عدد من الصحابة تشهدهم ثم لما انتهوا التشهد قال السلام عليكم، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، مما يدل على أن التشهد مندوب إليه حتى وليس سنة، لا سنة مؤكدة ولا من السنن يعني المطلوبة يعني من السنن، بل هو من المستحبات فقط والفضائل، فلو لم يفعله الإنسان لما بطلت صلاته. هذا الذي تحرر لي من كلام من الروايات، فإنه لا تكاد توجد في أغلب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد، وصفة صلاة أصحابه لا يوجد ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب انظروا، روى الإمام مالك ومسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، كأنه أحرجه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا، كأن الوحي جاءه بذلك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له السلام كما قد علمتم. هذا الحديث فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تخصيص ذلك بالصلاة وبشكل عام، وهذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، ولم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحاديث التي جاء فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختار أصحابنا أنه مندوب. وقد جود هذا الباب الإمام القاضي عياض في الشفاء، قال إنه لا يكاد يذكر أحد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة إلا ما كان من الإمام الشافعي وقبله الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. فإذا يعني القول بأنه واجب يعني قول ضعيف. طيب الحادي عشر قول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ، وهذه من السنن المؤكدة التي تركت، هل تركت بطل يعني وجب السجود سهلا، هل كل تسبيع سنة أو التسبيع كله سنة واحدة؟ كل تسبيعة سنة خفيفة والتسبيع كله سنة مؤكدة. وضع إخواني، إذا كل تسبيعة سنة، وهذا ثبت في صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده إذا قام من إذا رفع من الركوع يقول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. يعني كل الأحاديث التي ذكرت ذلك تذكره، من ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا حديث رواه الإمام مالك ورواه البخاري. ومن استنبط أصحابنا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. والفذ يجمع بينهما، الفذ الذي يصلي لوحده، والصواب والله أعلم أن الإمام يجمع بينهما، هذا الذي ورد في السنة، الصواب أن الإمام يجمع بينهما. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر، أو من وافقت قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيحين، حديث صحيح في فضيلة قول المأموم سمع الله ربنا ولك الحمد، أما سمع الله لحمده فيقول الإمام، والراجح أن المأموم لا يقولها، هذا المذهب، المأموم لا يقولها. ثم قال رحمه الله قال قول سمع الله لحمده للإمام والفذ، ولم يذكر المأموم، أما المأموم فلا يقولها، إنما يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو تحصيل المذهب. الثاني عشر والثالث عشر والثالثة عشر الثانية عشر والثالثة عشر الرد على الإمام والرد على من على يساره، هذا للمأموم، هذا للمأموم، وهذا مأخوذ من فعلي من الحديث الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي، رواه الإمام مالك في الموطأ من فعلي عبد الله بن عمر، قل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاثة، نعم ثلاثة. بعض أئمة المساجد عندنا يقول هكذا السلام عليكم، هذا خطأ، من أين جاءوا بهذا؟ كيف السلام عليكم؟ رأيتم هذا؟ هذا كلام فارغ، هذا لم يقل به أحد. عندنا أن تقول السلام عليكم هذا الإمام، المأموم يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يعني يرد على الإمام ويرد على جاره في اليمين ويرد على من على يساره، فإن لم يكن على يساره أو على اليمين أحد اكتفى باثنتين. فإن كان يصلي فقط مع الإمام ولم يكن على يساره ولا على يمين أحد اكتفى بتسليمة واحدة، هذا يعني مشهور المذهب. القاضي أبو بكر بن العربي المعافر رحمه الله الإشبيلي، قاضي إشبيلية، الإمام الأوحد، أحد كبار أئمة المذهب، بل أحد كبار أئمة الإسلام، أبو بكر بن العربي لم يبقى يعني خاصا بالمذهب، بل هو إمام كبير، وقد صنف التصانيف الرائعة النافعة التي سارت بها الركبان، ومما يعني رفع ذكره هو أنه رحل من الأندلسي هو وأبوه، أبوه كان تلميذا لابن حزم، طبعا أخذ ابن حزم وإن كان مالكيا يعني، وسافر إلى العراق ولقي الأكابر في العراق، تعرف العراق كانت قبة الإسلام وعاصمة الدولة العباسية التي كان فيها المدارس العظيمة ومنها المدرسة النظامية كما ذكرت لكم، وكان فيها الإمام الغزالي، فأخذ أبو بكر بن العربي عن الإمام الغزالي، وأخذ عن غيره من أئمة الشافعية وغيرهم من المالكية، يعني أصبح موسوعة، وكان حافظا إماما متفننا شاعرا أديبا على طريقة الأندلسيين، الأندلسيون كانوا يجمعون بين العلم والأدب. فالقاضي أبو بكر كان عنده اعتداد بنفسه، لم يكن مقلدا، حتى إنه في كثير من المسائل يقول وإن قالها مالك فلسنا له بما مالك، لسنا عبيدا لمالك. فالقاضي أبو بكر هنا ماذا قال؟ قال وإياكم وهذه التسليمات الثلاث فإنها بدعة لا أصل لها يعني. لكن ما قاله القاضي أبو بكر فيه نوع من الشدة وفيه تهجم على أمر قد قال به قدماء الأصحاب رواه الإمام مالك في الموطأ. وكيف يقال عن أمر فعله عبد الله بن عمر من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه بدعة؟ لا شك أن القاضي أبا بكر يعني شدد في هذه المسألة ولم يوافق الصواب، لم يحالفه الصواب في هذه المسألة. واضح يا إخواني؟ والحق أننا نحن وإن جرينا على ما عليه الجمهور من التسليمتين وأصبح هذا الأمر عاما في بلاد المغرب كلها، بلاد المغرب الإسلامي كلها يعني من المغرب الأقصى إلى الأوسط إلى الأدنى إلى إفريقيا كلها، إفريقيا السوداء، كل بلاد المالكية ما عاد الناس يلتزمون تسليمة واحدة إلا المساجد التي فرض عليها ذلك، وإلا أغلب الناس أصبحوا يسلمون تسليمتين. ولا أعلم أحدا يسلم التسليمات الثلاثة هذه إلا أن يكون قد تفقه بذلك وطبقه، وإلا فعامة الناس يكتفون بتسليمتين. طبعا هذا لا عن علم واتباع للمذهب، هذا يعني عن تقليد، لأن الناس يعني يقلدون ما يرونه في القنوات الفضائية والحرمين وما إلى ذلك، فترك الأمر الذي كان، إنما نحن نقرره هنا، ونحن ممن تركه أيضا حقيقة، نحن ممن لا نلتزم بهذا الأمر. طب لماذا لا تلتزمون بهذا الأمر؟ لماذا لا تلتزمون بهذا الأمر؟ طيب هذه مسألة أخرى ليس هذا مجال ذكرها، لأن أدلة التسليمتين أقوى، لأن أدلة التسليمتين أقوى، ولأننا نشأنا على هذا الأمر في بلاد الحجاز كما نشأ أغلب الناس اليوم على ما تعودوا عليه. طيب وسبحان الله انظروا إلى عقر دار الإمام مالك وهو المدينة، كانت المدينة ومصر يعني عقر دار الإمام مالك وأصحابه، لكن هذه الأمور كلها يعني فضلا عن بلاد المغرب الإسلامي كلها فتغيرت الأمور حقيقة. طيب قال الرابع عشرة الجهر بتسليمة التحليل فقط، يعني السلام عليكم تجهر بها، أما بقية التسليمات يعني لا يجهر بهذا الجهر. هذا يعني روى أبو داود عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، يعني في قيام الليل. وهذا رواه أبو داود. طيب السادسة عشرة السترة للإمام والفذ، وهذا يعني هذه مسألة خارج الصلاة وقد ثبتت في أحاديث عديدة، ومن ذلك ما رواه مالك والبخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، الأتار أنثى الحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتار ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حقيقة ما يتعلق بالسترة لا أريد أن أمر عليه مرور الكرام، نبدأ في الدرس القادم من هذه الأمور ونقف هؤلاء، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.